ثم قال باب إخراج الزكاة. باب إخراج الزكاة. الزكاة هنا للعهد الذهني، وإنما قلنا ذلك لئلا يدخل فيه زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر قد علمت وبين وقت وجوبها وقت إخراجه وقدره كل شيء. لكن مراد إخراج الزكاة زكاة المال، وأنواع الأموال المزكاة الذهب والفضة، عروض التجارة، سائمة بهيمة النعام، الخارج من الأرض. طيب، يقول يجب على الفور مع إمكانه. يجب يعني إخراج الزكاة على الفور. الفور يعني مبادرا، مع إمكانه أي مع إمكان الإخراج. قوله يجب على الفور دليله أن الأصل في الأوامر الفورية، والدليل على أن الأصل الفورية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه في حجة الوداع أن يحلوا من إحرامهم من لم يسق الهدي، ولكنهم تأخروا بعض الشيء رجاء أن ينسخ الأمر، غضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا. وكذلك لما تأخروا عن حلق رؤوسهم في غزوة الحديبية ليتحللوا بذلك غضب. وهذا يدل على أن الأمر للفورية. وكذلك أيضا أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فهو إذا أخر يكون مخاطرا فقد يموت، ويبقى الواجب ذمته، وإبراء الذمة واجب. فهذا دليل الوجوب على الفور. لكن المؤلف اشترط، قال مع إمكانه. إمكان إيش؟ إمكان الإخراج. فإذا لم يمكن فإنه لا يلزم، كما لو كان ماله غائبا فإنه لا يلزمه أن يخرج. من أين يخرج؟ وكما لو كان له دين في ذمة موسر أو في ذمة معسر، وقلنا بوجوب الدين في ذمة المعسر وهو الآن ليس بيده، فإنه لازمه الإخراج لعدم إمكانه. وهل من ذلك إذا وجب على المرأة زكاة الحلي وليس عندها دراهم، هل يدخل في قوله مع إمكانه، أو نقول إن هذا ممكن؟ نقول هذا ممكن. بماذا؟ بأن تبيع منه مقدار الزكاة وتخرج الزكاة. ما لم يتبرع لها زوجها أو أحد من أقاربها بالزكاة فلا بأس، وإلا فيجب عليها أن تبيع منه. لكن النساء يقولن إذا أوجبتم علينا أن نبيع من الحلي لإخراج زكاته انتهى حلي، لم يكن عندنا شيء. وهذا مما نحتاجه بنص القرآن، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نقول هذا غير وارد، هذا الإيراد غير وارد، لأنه ينقطع الوجوب إذا نقص الحلي عن النصاب. فمثلا إذا كان عندها 80 غراما من الذهب فليس عليها زكاة، فكيف تقول إنكم إذا ألزمتموني بإخراج الزكاة من الحلي نفد؟ نقول هنا لا ينفد، تصبحين الآن فقيرة، والفقيرة يكفيها من حلي الذهب نعم 80 غراما. طيب، يقول يجب على الفور مع إمكانه. ذكرنا الدليل وذكرنا التعليل. هناك أيضا علة أخرى، وهي دعاء الحاجة إلى التقديم، لأن حاجة الفقير تحتاج إلى من يدفعها. فإذا أمهلنا في إخراج الزكاة بقي الفقراء في حاجة. فما دامت الزكاة من فوائدها دفع حاجة الفقير، فإن المبادرة واجبة. قال إلا لضرر، ضرورة عندي لضرر مع إمكانه، إلا لضرر، لا لا لا نقول إلا لضرورة، لأن إلا لضرورة ممكن تؤخذ من قوله مع إمكانه، مع إمكانه، لكن هي إلا لضرر. أقول إلا لضرر، إيه صحيح صح، اللي عنده ضرورة يجعل لضرر، إلا لضرر. فهنا إذا كان هناك ضرر على الرجل في إخراج الزكاة فور وجوبها فلا حرج عليه أن يؤخرها حتى يزول الضرر. من الضرر أن يخشى أن يرجع الساعي إليه مرة أخرى، يعني وجبت عليه زكاة الماشية في محرم، ويخشى أن يأتي الساعي في سفر، الساعي من الساعي؟ العمال الذين يأخذونها من أهلها، يأتي في شهر صفر يقول الله أخذ زكاة ولا يصدقه، وإلا فالواجب أن يصدق صاحب الزكاة في دفع زكاته لأنه مؤتمن عليها وهي عبادة، عبادة له. لكن على كل حال إذا خاف أن يأتي الساعي فيطالبه بالزكاة مرة ثانية فله أن يؤخر حتى ييأس من قدومه. هذا من الضرر. من الضرر أيضا أن يخشى على نفسه أو على ماله إذا أخرج الزكاة بأن يكون بين قوم فقراء مخربين مفسدين، ولو أخرج الزكاة قال له هذا عنده مال يلا أسطوا على بيته وخذوا ماله، هذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. أو اقتلوه وخذوا ماله، هذا ضرر له أن يؤخر حتى يفرج الله له. طيب، فإن قال قائل هل يجوز أن أؤخرها لمصلحة ما هو لضرر؟ لمصلحة، مثل في رمضان عندنا الآن يكثر إخراج الزكاة ويغتني الفقراء أو كثير منهم، لكن في أيام الشتاء التي لا توافق رمضان يكونون أشد حاجة، يكونون أشد حاجة، فهل يجوز أن أؤخرها لأشد الحاجة؟ هذه لمصلحة من إذا أخرتها؟ لمصلحة المستحق لها. فإذا أخرته لمصلحة المستحق لها فلا بأس، لكن بشرط أن أبرزها عن مالي أو أن أكتب وثيقة بأن زكاتي تحل في شهر رمضان لكني أؤخرها للشتاء من أجل مصلحة الفقراء، هذا لا بأس لأنه لمصلحة الفقراء. وكذلك لو أخرها من أجل أن يتحرى من يستحق كما في وقتنا الحاضر، وقتنا الحاضر لو شاء الإنسان لأخرج زكاته في أسبوع واحد لو كان يعطيها من هب ودب، لكنه يقول الأمانة عندنا ضعفت وحب المال اشتد، فأنا أريد أن أؤخرها حتى أتحرى من يكون أهلا لها، فهل يجوز هذا أو لا؟ يجوز أيضا، لأن ذلك لمصلحة المستحق، لأني لو عجلت وبادرت فقد أعطيها من لا يستحق وأحرم من يستحق، وهنا لا بأس أن تؤخر، والله أعلم بالنيات، يعني قد يكون بعض الناس يتعلل بهذا وهو يريد أن ينتفع بماله، لكن إذا علم الله من نيته أنه إنما أخر لمصلحة المستحق فإن هذا لا بأس به. قال ثم قال فإن منعها، منعها أي منع قبل أن نتجاوز، إذن يجوز تأخير الزكاة إذا تعذر إخراجها. من أين تؤخذ؟ من قوله مع إمكانه. يجوز تأخير الزكاة إذا خاف الضرر من قوله إلا لضرر. المسألة الثالثة التي ذكرناها إذا كان لمصلحة المستحق فهل يجوز أو لا؟ المؤلف لم يتكلم عليها لكن تكلم عليها في الشرح وغير المؤلف أيضا. قلنا إن ذلك جائز أو غير جائز؟ جائز، لأن هذا ليس لمصلحة المزكي، المزكي يحمي براء ذمته بأسرع وقت، لكن لمصلحة الآخر ادخر. لكننا قلنا يجب أن يفعل إيش؟ أي أن يفرزها من ماله، يكتب عليها أنها زكاة، أو يكتب وثيقة بأن زكاتي وجبت في شهر رمضان ولكني أخرتها إلى أشد حاجة لئلا يموت وهو لا يعلم وورثته لا يعلمون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والزكاة مما يوصى فيه، لأنها يعني حق واجب. ثم قال: فإن منعها، يعني أي الزكاة، جحدا لوجوبها كفر، كفر عارف بالحكم. إن منعها أي ذو المال الذي ذو المال الزكوي، أي الفاعل يعود على صاحب المال الزكوي، وهاء المفعول به تعود على الزكاة. وقول المؤلف جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم، وعلة ذلك ليس المنع، علة الحكم بكفره ليس المنع، وإنما علة الحكم بكفره جحد كونها فريضة، جحد كونها فريضة. وعلى هذا فيكون قول المؤلف إن منعها جحد لوجوبها تصويرا لا تأصيلا، يعني ليس من شرط القول بكفر جاحدها أن يمنعها، بل من جحد وجوبها وهو عارف بالحكم فإنه يكفر. طيب لو أداها وهو جاحد وجوبها كذلك يكفر، فالعلة إذن الجحد. وأما إذا منعها بخلا وتهاونا، نعم، فذكره المؤلف. هنا نقف عند نقطة مهمة جدا، وهي قوله كفر عارف بالحكم، ولم يقل كفر أي المانع جحدا، ما قال إن منعها جحدا لوجوبها كفر، قال إن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم. وعلى هذا فإذا منع وجوبها وهو يجهل الحكم، فإذا منعها جحدا لوجوبها وهو يجهل الحكم فإنه لا يكفر، لأنه معذور بجهله. ولكن هل تقبل دعوى الجهل من كل واحد؟ لا. من عاش بين المسلمين وجحد الصلاة أو جحد الزكاة أو جحد الصوم أو جحد الحج وقال أنا ما علمت، فإننا لا نقبل قوله، لأن مثل هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، يعرف العام والعالم فلا يقبل. لكن لو كان حديث عهد بإسلام، حديث عهد بإسلام، أو كان ناشئا في بادية بعيدة عن القرى والمدن وأصحاب البواد البعيدة، قد يجهلون شيئا معلوما بالضرورة من الدين، لأنه ليس عندهم أحد ويمشون على ما عليه آباؤهم، فهذا يقبل منه أنه جاهل ولا يكفر، ولكن نعلمه، يجب علينا أن نعلمه ونقول الزكاة واجبة فريضة، ونبينه الأدلة من القرآن والسنة، فإذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفر، إذا أصر بعد ذلك حكمنا بكفره. وهذه المسألة أعني مسألة العذر بالجهل، مسألة عظيمة شائكة. من الناس من أطلق وقال لا يعذر جاهل بأصول الدين، لا يعذر جاهل في أصول الدين، يعني أصول الدين لا يعذر فيها بالجهل كالتوحيد مثلا. فلو وجدنا مشركا يعبد القبر أو يعبد الولي ولكنه يقول إنه مسلم، إنما وجد آباؤه على هذا ومشى عليه ولم يعلم بأن هذا شرك، وهذا قد يوجد، قد يوجد في بعض القرى النائية أو البوادي النائية، فهل نحكم بكفره؟ لا، ما نحكم بكفره، لأن الرسل أول ما جاءوا به هو التوحيد. ومع ذلك يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. لا بد من أن يكون الإنسان ظالما وإلا فلا يستحق أن يهلك. والأدلة في هذا كثيرة، على أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أنكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال من قسم هذا؟ وقال هذا التقسيم لم يحدث إلا بعد القرون المفضلة في آخر القرن الثالث. وقال كيف نقول إن الصلاة من الفروع، لأن الذين يقسمون الدين إلى أصول وفروع يجعلون الصلاة من الفروع، كيف نقول الصلاة من الفروع وهي الركن الثاني في الإسلام، أو الزكاة من الفروع، أو الحج من الفروع، أو الصوم من الفروع. ولذلك هذه المسألة من أصعب المسائل تحقيقا وتصويرا، لأن كثير من الناس يطلق الكفر، يقول من أشرك فهو كافر مطلقا ولو كان منتسبا إلى الإسلام ولو كان لا يعرف عن هذا شيئا، ولكن ليس بصحيح، وسيأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إخراج الزكاة: فإن منعها جهدا لوجودها كفر عارف، كفر عارف بالحكم ووخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر وتجب في مال صديق ومسلوم ويخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورث، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في